والصوت الكروان أشجانا من سورة آل عمران. شيخنا الكريم ممدوح جوده سعد قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم برية رزنا مركز الزقازيق، أشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أبناء راحلنا الكريم الشيخ زكريا صابر ياسين، باسم نجله الأستاذ يحيى زكريا صابر ياسين وأشقائه ياسين وصبري وأحمد زكريا صابر ياسين. وإني لأشكر أيضا لكل من شرفنا أثناء التلاوة الداعية الإسلامي الشيخ عبد الحكم سرور والأستاذ مؤمن الفكهاني والأستاذ السيد عبد الحميد وشيخنا أحمد البنا القارئ وابن ميت أبو عربي وشيخنا محمد عطية المحمودي والشيخ سعيد الشحات من القاهرة والشيخ أسامة عتريس من أوقافه والشيخ إبراهيم علامة شوبك كراش مركز ديار بنجم وشيخنا إسلام الإمام. وكذلك الأستاذ ياسر الصبر السعيد. وإني لأشكر أيضا لأصحاب الفراشة حاد محمد عقل وإلى صاحب الهندسة الكهربائية والإذاعية الشيخ أولاد الحاج صبحي السلموني. وهيا بنا إخوة الإيمان مرة أخرى لنعود لساحة القرآن وشيخ من أحباب نبينا المصطفى العدنان متصوفا محبا لآل بيت رسول الله يقرأ بإتقان ومتميز بالقوة في الأداء وقوة الإيمان، ألا وهو فضيلة القارئ الذي ارتقى منصة التلاوة وارتكب المحظور وخالف الدور، لكننا نتقبلها بسرور، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بكرديدة مركز منيا القمح، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت فبئس ما يشترون

الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله صدق الله.